حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ فقال لا والله إلا أني أقسمت ألا يرتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع. هكذا رواه وفيه انقطاع. ثم قال لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهو لين الحديث. إذن المقصود من أثر علي رضي الله عنه ومن تضعيف زيادة في مصحف ليبين لما قال علي رضي الله عنه هذا الكلام. طبعا ذكر هذا الأثر عن محمد بن سيرين قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا لجمعة، يعني لا يرتدي برداء، لا يخرج، كانوا يلبسون الأردية لأجل الخروج إلى المجامع العامة، الرداء الذي يتجمل به الإنسان، قال إلا لجمعة حتى أجمع القرآن. حتى أجمع القرآن إيش معناته؟ إما يكتبه أو يجمعه في صدره بمعنى يحفظه. فجاءت زيادة في مصحف لتبين أن مقصود هذه الرواية أن يجمعه كتابة على العرضة الأخيرة ليكون ممن ساهم في بيان المصحف الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليه. لكن ابن كثير رحمه الله أشار إلى أن زيادة في مصحف هذه معلولة، وأولا الإسناد كله فيه انقطاع لكن هي معلولة، وأن المقصود أي لا يجمعنه، والمقصود أي يجمع حفظه في صدره، يجمع حفظه في صدره، وكان علي رضي الله عنه ممن يحفظون القرآن. فالله عنك. وإنما رووا حتى أجمع القرآن يعني أتم حفظه، فإنه يقال الذي يجمع القرآن قد جمع القرآن. الذي يحفظ القرآن فإنه يقال، فإنه يقال الذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. قلت هذا الذي قاله أبو بكر أظهر والله أعلم، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه، وفي ذلك نظر، فإنه في بعضها كتبه علي بن أبي طالب، وهذا لحن من الكلام، وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك، فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي، وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده، ثم أخذه الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا.